بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ شيخ علي. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في العتق ووجه التقرب إلى الله عز وجل. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق رقبة، من ألفاظ العموم أشمل الذكور والإناث، وأعتق رقبة رقبة مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ يعني مين مقيدة، لكن جاءت أحاديث أخرى قيدتها بالإيمان، فما يعتق أي رقبة، لا بد أن تكون مؤمنة لأجل أن يجد يحصل من هذا الثواب. أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار، يعني عضوا منها من هذا العبد المعتق، عضوا من النار من عضو الذي أعتق. فمن استوجب النار والعياذ بالله لأجل الفكاك من ذلك يعتق رقبة، والإنسان لا يدري، الإنسان لا يدري أين مصيره ولا يعلم، لكن أمره إلى الله، ويعمل من الصالحات ما استطاع ويجتنب الموبقات. ولا يدري الإنسان ما الذي أحاط به، ابن آدم كله خطايا، ولأجل أن ينجي نفسه من النار يخبر صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا، قال حتى فرجه بفرجه. الغاية المراد بها أن جميع أعضاء المعتق حتى الخسيس منه كذلك من ذلك الذي أعتق لا ينسى ويدخل في جملة المعتق. هذا أولى ممن أن يقال حتى فرجه بفرجه، بمعنى أنه لو زنى فهذا يكون فكاكا له من موجبات عقوبة الزنا في الآخرة، قد يكون زنا وغيره. وجاء في حديث صحيح أن رجلا أوجب أو استوجب، بمعنى أنه قتل ووجبت له النار، فذهبوا أوجب بمعنى قتل إما عمدا ولا شبه عمد، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبروه كأنه نادم أراد أن يتوب، قال اعتق رقبة فإن كل عضو من هذا المعتق يقابل عضوا ممن استوجب النار منك. فدل هذا الحديث على فضيلة العتق، أن من كان عنده عبد يحرره ويعتقه فإن الله قابل منه ومعتقه من النار، ومن لم يجد يشتري عبدا، فمن لم يجد هذا ولا هذا يبحث عن أفعال الخير الأخرى. وأفعال البر كثيرة جدا، أفعال البر كثيرة منها العتق، وحث صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل فضيلة هذا النوع من شعب الإيمان، وإلا شعب الإيمان كثيرة وأفعال البر لا تحصى، فمن عجز عن هذا فإن سبل الله واسعة، يبحث عن فضيلة أخرى يبحث. نعم، اقرأ ما بعده. حدثنا حدثنا داود بن رشيد فذكره بإسناده نحوه، غير أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة وقال عضوا منهم عضوا من أعضائه من النار، رواه مسلم في الصحيح. أتى بهذه الرواية الثانية ليبين أن ذاك المطلق جاء مقيدا هنا، من أعتق رقبة في هذا اللفظ قال من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله له عنه بكل عضو عضوا من النار. فسر العضو الذي من النار هو هو عضو المعتق حين يستوجب النار، فإن الله عز وجل ينجيه منها مقابل عضو من ذاك الذي أعتقه. نعم. ما بعده؟ حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذه الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكره لعلي بن الحسين فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه ابن جعفر به 10,000 أو 1,000 دينار. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما. دل على أن المعتق كذلك من شرط هذا حصول هذا الثواب أن يكون المعتق مسلم. لما جاء مطلق هناك البيهقي لسعة اطلاعه على الحديث يتفنن، فإذا أورد حديث وساقه بطريق آخر لا بد من نكتة فيه أو من فائدة، فأراد أن يبين أن المعتق كذلك لا بد أن يكون مسلما لأجل حصول هذا الثواب. أعتق امرأ مسلما استنقذه الله بكل عضو منه، من هذا المعتق العبد عضوا منه من المعتق هذا المسلم الذي اعتق ذاك العبد من النار. قال: فانطلقت، يعني أبو مرجانة صاحب علي بن حسين لما سمع الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه قال: انطلقت أي ذهب حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه ابن جعفر به 10,000 درهم أو 1,000 دينار، ساومه عليه بهذه القيمة فأبى أن يبيعه. انتهت القصة. ثم ذاع هذا الرجل وقال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا حصل له كذا. قال: فأعتقه العبد، كانت له قيمة عالية تفوق قيمة العبيد آنذاك، إما لمهارة فيه أو لميزة فيها عن غيره، فظن به عن هذا الثمن ما راد يبيعه، قال: هذا يسوى أكثر أو أعز عليه من هذا الثمن. فلما سمع هذا الحديث أعتق هذا العبد الذي سوم على هذا المبلغ الكبير ورفض أن يتقبل وأن يقبل ذلك تلك القيمة رضي الله عنه، مسارعة تصديقا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان يجب إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به مصدقا موقنا بما قاله صلى الله عليه وسلم، ما تعمل به وأنت متردد يحصل هذا الثواب أو لا يحصل، تحصل هذه العقوبة أو لا تحصل، لأن الإيمان لابد أن يكون جازم وإيقان لا يصل فيه ريب ولا شك. إن سمعت وعيدا فاحذر، فإنه خرج عن الصادق المصدوق أو عن آيات الله التي لا يخلف الله فيها وعده. وإذا سمعت كذلك نبأ أو خبرا يبين فيه فضيلة من عمل أو ثواب من عمل كذا فخذه بجزم وحزم وصدق، فإن قائله لا يخلف فيه القول، لا يخلف عنه القول. يقول: فلما سمع ذلك أعتقه، فسارع، كانت فيهم المسارعة والتصديق، فيهم المسارعة والتصديق، إذا سمعوا الوعيد كفوا وإذا سمعوا الوعد أقبلوا وسارعوا رضي الله عنهم. هكذا شأن المؤمن، نسأله سبحانه أن يرزقنا اليقين، اليقين درجة عالية لا يليها إلا العافية. سلوا الله اليقين ثم سلوه العافية. نسألك اللهم اليقين والعافية. عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفم بالفم والفرج بالفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال: نعم. قال: ادعو إلي أفره بالماني مطرفا فأعتقه. أخرجه مسلم في الصحيح. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفم بالفم والفرج بالفرج. هذه قد تكون مدرجة لكن ما ظهر المدرجة معناه من كلام الصحابي، وقد يكون من ألفاظه صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر السياق. السؤال أنه صلى الله عليه وسلم فصل بعد إجمال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله له بكل عضو عضوا من النار، ثم فصل وأتى بهذا البيان فذكر أعضاء قد يحتقر الإنسان أنها قد لا يشملها هذا الوعد، أو أن هذه الأعضاء كانت من أكثر الأعضاء سعيا في الإثم والذنب، قد تحتمل هذا وقد تحتمل هذا، أو أنه صلى الله، لأن عادة في عادة كلام البلغاء أنهم إذا جابوا استدراكا، استدراك للمبالغة، والمبالغة إما أنه إما أن يكون السامع يسمع الكلام فيظن أن هذا الكلام إنما يشمل الكبار أو يشمل ذي الوجوه من الناس، ذي الوجوه من الناس، أو يشمل الأشياء المهمة، الأشياء الحقيرة لا تدخلها، فيأتي بحتى التي هي للغاية فيدخل الحقير. وقد يكون بالعكس، يأتي الإنسان بكلامه ويريد المبالغة فيبين أن هذا الذي يحصل سيحصل كذلك على فلان وفلان وفلان، ثم يأتي بالكبار حتى لا تظن أيها السامع إنما كلامه يقتضي الصغار. تقول: دعوت عملت وليمة، فدعوت لها وجهاء البلد حتى الأمير، يعني لا أظن الأمير ما دعوته كان ممن دعي. وتقول كذلك: أكرمت أهل البلد حتى ذاك الحي الفقير فلان وفلان وفلان، حتى لا تظن أن الفقراء ما دخلوا في هذا الإكرام، فتأتي حتى للمبالغة، واضح؟ وتأتي أحيانا، وهذا الكلام قد يقال أحيانا ويسبب بعض المشاكل، وحصلت في من مضى من الزمان قضايا من هذا الشأن، وتحدث أحيانا حتى هنا، حين يبالغ الرجل في الكلام يتكلم فيقسم بالله أنه لو جاءه جبريل لاستشفع ما شفع له، يعني أراد أن يقول أن جميع الناس لا يأبه بهم، حتى ذاك الملك المكرم، فأتى بالغاية ليبين أن كلامه جزم لا يستثنى منه ولا يحيد عنه ولا يرجع فيه. ويأتي أحيانا بحتى التي للغاية فيقول: حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يريد التنقيص لكن يريد أن يقول أن كلامه يشمل جميع الوجوه حتى من لم يخطر على بالك، إما من باب التأكيد والحصر والشمول، أو من باب دفع الوهم والإيهام في ذهن السامع أن هذا الجنس أو هذا النوع ما يدخل في الكلام. نسمع الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفم بالفم والفرج بالفرج. التنصيص على هذه الأعضاء الخمسة، ما قال الأصابع ولا الأظفار ولا الشعور، لو أراد أنه الشمول والعموم لقال حتى شعر، لقال حتى الظفر، ولقال حتى كذا الخسيس الذي لا يؤبى به من جسد الإنسان، لكن ما قال هذه اللهم صل عليه وسلم. فذكر الأصناف هذه ليبين أو ليفيد، والله أعلم بصحة ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم نص على هذه: أيها المرء المسلم الذي أوبقت، أوبقت يعني هلكت، دخلت في الموبقات، اعمل هذه الحسنة فإن الله، يعني بصدق وإخلاص، فإن الله سينجيك بها منها بكل عضو من أعضائه، من أعضائك التي استوجبت النار، فإن كان زنا بالفرج، وإن كان سرقة فحصلت باليد، وإن كان بطشا بقتل فحصلت باليد، وإن كان تتبع عورات فيكون بالعين، أو شهادة فكتمتها قد تكون بالعين، وقد يكون بالفم إن كان زنا وقذف وما إلى ذلك. فلعل التنصيص على هذه ليبين صلى الله عليه وسلم أن فداء العتق يدخل فيه عموم جسد الإنسان حتى تلك الأعضاء التي ارتكبت الفواحش والموبقات، والله أعلم. قال علي بن الحسين، فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قالوا: أدعي لي أفرها غلماني مطرفا. مطرف هو المدعو، اسم عبد من عبادي، أفراهه يعني أحسنه وأجمله وأغلاه ثمن، له عدة غلمان عبيد. قال: أدعو لي فلان أعزه لديه وأقربهم إلى قلبه وأحبهم إليه، وهو أفراهم، الفارح بمعنى النشيط والحسن والجميل والشديد والقوي. قال: فلما دعاه فأعتقه، أخذ أحسن الغلمان لما سمع ذا تصديقا بوعده صلى الله عليه وسلم، فأعتق ذلك، بذلك التصديق بوعده صلى الله عليه وسلم من من من من أسباب إجابة الدعاء، يمتدع الله، من أسباب إجابة قبول الأعمال، فتعملها وأنت موقن بالإجابة، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تقوم بالعمل وأنت موقن بأن الله يتقبله. فإن حصل عدم قبول، لا أن الله لا يثيب العبد على عمله، ولكن قد تكون موانع من العبد، والإنسان يعمل العمل الصالح وهو خائف أنه يرفض، لا أن الله عز وجل يرفض العمل دون سبب، فإن الله حكيم عليم كريم، إذا أخلص العبد يتقبله منه ويضاعف له حسناته. لكن يخشى العبد من عدم القبول أن يكون الإخلاص واليقين ناقص، أو يكون الصدقة من مال غير سليم غير صحيح، قد يكون من مال حرام، أو يكون ما عمله من بر رأى فيه الناس، الإنسان ما يدري، والموانع كثيرة، ويعمل الإنسان العمل فيعلم أن الله سبحانه لا يرده خائبا إن صدق، فيأتي الخوف من أنه قد يكون أخلص أو لم يخلص، قصر أو لم يقصر، أتى به على وجهه أو لم يأتي به. الإنسان يسعى إلى المسجد قاصدا الصلاة فيصلي ويسأل الله قبوله، الإنسان لا يدري هل وضوءه كان مجزيا، وهل إذا توضى من هذا الماء هل كان الماء حلال، هل دفع الرسوم ألا ما دفع الرسوم، هل اقتصب راعي الوائد حين أفرغ له ماءه، وهل خطواته إلى المسجد حين ركب المركوب كان هذا المركوب سليم صحيح يملكه، وهل أعطى السائق أجرته. الإنسان لا يدري، وإذا دخل المسجد هل رأى بهذه الصلاة فلان، وهل قصد من ذلك التسلي والتشفي، أو قصد به وجه الله ومقابلته، فالإنسان يصلي ويدرس الله القبول ولا يدري قد يكون المانع من قبله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، قالت عائشة يا رسول الله أهؤلاء الذين سرقوا وزنوا؟ قال لا يا ابنة الصديق، ما هؤلاء، هؤلاء صلوا وصاموا وتصدقوا وخشوا أن لا تقبل أعمالهم. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحات، والقلوب وجلة، لا تدري هل تقبل أو لا تقبل. هكذا شأن المؤمن، يدعو جازم أن الله لا يخيب من دعاه بصدق، وأنه يتقبل العمل من عبده المؤمن ويربيه ويزيده إحسانا. والله كريم، من خطى إليه خطوة سعى الله إليه بخطوات أوسع من خطوات الذي تقدم إليه، ومن تصدق بصدقة فإن الله يقبلها منه ويضاعفه له أضعافا كثيرة، 700 وأكثر. وهكذا من أتى بحسنة أعطاه الله 10 وأضعافها. الله كريم جواد محسن حليم، لكن لا يدري الإنسان ما هذا المانع الذي قام بهذا العمل، فلذا يصلي ويبكي ويصلي ويدعو الله أن يتقبل منه صلاته، ويتصدق ويسأل الله أن يتقبل منه صدقاته. وإلا لو صلى وخرج معجب وتصدق وهو يتيه، لا، ما يصير هذا. لو فعل ذلك قد تكون هذه من محبطات العمل والعياذ بالله. نعم، اقرأ ما بعده. عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار، كل عضو فيهما عضو منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها، يجزي كل عضو منها عضوا من النار. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الترمذي والنسائي ورواه أحمد في المسند. الترمذي يقول أنه حسن غريب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار، كل عضو منهما عضو منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها يجزي كل عضو عضو منها، كل عضو عضوا منها من النار. الحديث فيه ما يختلف عما سبق في المثوبة والفضل، لكن فيه زيادة بيان أن اعتاق الذكر أفضل من اعتاق الأنثى إذا تساويا في الوحدة، أما إذا زاد العدد فتساويان، فإذا كانت امرأتين مسلمتين فهي تساوي العبد. ففيه حث على إكثار العتق من النوع ذلك، من نوع الرجال، لأنهم أفضل، يعني عتقهم فيه فضيلة وفائدة للمجتمع المسلم، يكثرون الجماعات ويجاهدون في سبيل الله ويزيدون سواد المسلمين. فالله أعلم، من هذا الجانب جعل صلى الله عليه وسلم فكاك امرأتين مسلمتين إذا اعتقهما الرجل تكون فكاكهما من النار، والمرأة إذا اعتقت امرأة كان كل عضو من تلك المعتقة مقابل عضو من التي اعتقت. والله أعلم. نعم، ما بعده. عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرم. فبلغت يومئذ 16 سهما، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وفاء بكل عظم من عظامه، جاعل وفاء بكل عظم وقاء جاعل وقاء بكل وقاء بكل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء بكل عظم من عظامها عظما من عظام محررته من النار. هذا الحديث صحيح. يقول عن أبي نجيح السلمي. أبو نجيح هو عمرو بن عبس الذي مر هذه كنيته. قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصر الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عد محرره. عد محرر, محرر يعني العبد الذي يحرر. حرر بمعنى اعتق فأصبح حرا, يعتق العبد فيكون حرا. قال من بلغ بسهم في سبيل الله, بلغ بسهم في سبيل, بلغ أي وصل الغاية, رمى فوصل الغاية, أصاب الهدف أو لم يصب الهدف. قد مر علينا الرمي في سبيل الله في كتاب الجهاد, إن من رمى رمية في سبيل الله كانت له درجة في الجنة, أصاب أو لم يصب. فقال من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. العدل بفتح العين عن المثل الذي يساويه في الشكل والهيئة. فإذا قلت من استلف منا شوال أرز فليعد عدله, يعني مثله شوال آخر. فإذا قلت فليعد عدله بكسر العين يعني نظيره في القيمة في الملح في طعام آخر. ولذا قال في جزاء الصيد أو عدل ذلك صياما مما يعادله. قال من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. فبلغت يومئذ 16 سهما فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قالها صلى الله عليه وسلم لأنهم محاصرين الحصن, والحصن أناس يسكنون في أماكن عالية بعيدة عن سيوف القوم ورماحهم, فأي سلاح يكون أفتك في مثل هذه الظروف؟ السهام. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من رمى بسهم فهو له عدل محرر. السهام في هذه الحالة أنكى على العدو وأنفع. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولا يقوله من نفسه لأنه لا ينطق إلا عن وحي, دل على أن وحيا أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فقال للناس ذلك. أهو خاصة بالمحاصرين الذين حاصروا الطائف ولا عامة لكل من جاهد في سبيل الله؟ هذه عامة. قال من بلغ بسهم, مو أنتم أيها المسلمون الذين حصرتم الطائف, لا, من بلغ بسهم ومجاهد, لأنه صلى الله عليه وسلم جاء مبلغا عن الله هذه الرسالة لكل المؤمنين. فهذا فضل الجهاد, من ذهب يجاهد في سبيل الله خالصا بقلبه ورمى ببندقيته أو بما عنده من سلاح العدو أصاب أو لم يصب كان له هذا الفضل العظيم. نسأله سبحانه أن يجعل موتنا شهادة في سبيله, صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. فبلغت يومئذ 16 سهما فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. الدرجة لا تفهمها عتبات السلم, لا, الدرجة جاء تفسيرها في حديث آخر كما بين السماء والأرض. إذا كانت ما بين السماء والأرض والدرجات كثيرة, مئات أو ألوف درجات, لا يضيق ذهنك أن ملكوت الله ضيقة وين تكون الجنة هذه وكيف هذه الدرجات وين السماوات والأرض، لا يعلم ملك الله وسعته إلا هو سبحانه وتعالى. فالدرجة كما بين السماء والأرض، فإذا قال من رمى بسهم كانت له درجة أن يرتفع علوا كارتفاع ما بين السماء والأرض. الله أكبر. قال من رمى بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام، يعني ما أسلم هو كافر، أو يعني لم يكن أسلم شائبا دخل في الإسلام وهو شايب فلا يشمله هذا الحديث، أو يكون ممن ولد في الإسلام فقط. يقول صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام، ما قال من شاب شيبة، ما قال من شاب شيبة في الإيمان، قال من شاب شيبة في الإسلام. الإسلام هنا بمعنى الاستسلام لله عز وجل. الاستسلام لله هو الانقياد، ما أمر الله به أتيت.